يقول السائل: هل بخاخ الربو يفطر الصائم؟ الصحيح من كلام أهل العلم المعاصرين أن البخاخ لا يفطر، أن البخاخ مهما كان نوعه مهما أنه لا يفطر الصائم ولا حرج عليه في استعماله. أحسن الله إليكم. يقول: نلاحظ بعض الأخوة يتعلقون بأستار الكعبة، فهل هذا جائز؟ يعني عامة أهل العلم على أنهم يعني يرون هذا، يعني لا يرون هذا، لكن ورد في الحديث، في الحديث الصحيح أن عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل النفر من قريش الذين بالغوا في الأذية، فابن خطل قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فهذا فيه نوع من التنبيه، أن التعلق بأستار الكعبة يعني نوع توسل، فهذا فيما يظهر الله أعلم أنه نوع من مثل ما ورد في شأن الملتزم. فالذي يظهر لي أنه قد لا يكون حرج في التعلق في أستار الكعبة والتوسل إلى الله عند بيته، ولا يقال إن هذا يعني تعظيم للبيت، هو تعظيم يعني نعظم بيت الله سبحانه، نعظم الكعبة لأن الله عظمها لا لذاتها. لما أمر الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنحن مأمورون بتعظيمها. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل عند الدعاء بعد الدفن استقبال القبلة ورفع اليدين؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: هل الأفضل عند الدعاء بعد الدفن استقبال القبلة ورفع اليدين؟ هذا اللي يظهر لي، أنه يعني بعد الدفن يعني تستقبل القبلة وترفع اليدين، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، ويدعى للميت كما جاء في الحديث: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما جاء. أحسن الله إليكم. يقول: أحد طلاب العلم يقول بأن الصلاة في البيت أفضل من صلاة التراويح، آخذا بقول الشافعي، فهل هذا صحيح؟ هذا الذي ورد في الحديث، ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم بضع ليالي من رمضان، ثم اجتمعوا في الليلة في إحدى الليالي واكتظ بهم المسجد، فخرج عليهم عليه الصلاة، وخاصة أنهم صاروا يحسبون، تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام لم يخرج، فصاروا يحسبون الباب يذكرونهم بأنهم متواجدون، فخرج عليهم الصلاة والسلام وقال من مقولتي: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا شك أن الصلاة في البيت أفضل، وبما في ذلك التراويح. لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي هذا إلا لمن عرف من نفسه أنه يصلي كصلاة الإمام أو أفضل منها. فإذا كنت تعرف أنك في بيتك سوف تصلي مثل صلاة الإمام بطولها وخشوعها وتلاوتها، فهذا أفضل لك. وإن كن لا، إذا ذهبت للبيت يشغلك الأولاد والضيوف والزوار، أو ربما تصلي صلاة خفيفة، ففي المسجد أفضل، المسجد أفضل لك. وأيضا في المسجد يجتمع قضية الجماعة وما إلى ذلك من المزايا. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أحد خطباء المساجد يقول: جمعة مباركة بدعة، هل هذا صحيح أم هي بدعة حسنة أو لا ينبغي قولها بين الناس؟ فعلا هذه يعني نجد أن بعض الإخوان يرددون أو يتبادلون الرسائل في الهواتف: بدعة جمعة مباركة. فهذا يعني اتخاذه سنة وترديده قد يكون هذا وجه التبديع فيه. ما ينبغي لنا أن يعني نقول أشياء ونرتب أشياء في كل وقت، هذا ما ينبغي. والبدع ما فيها حسن، البدع كلها سيئة كما أخبر الرسول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فلا يكون من البدع شيء حسن. فينبغي العدول عن هذا القول، خاصة من يقوله دائما ويرتبه. فأما إذا قال في بعض الأحيين ونسأل الله أن يبارك لنا في جمعتنا، فهذا أرجو أنه لا حرج إذا قالها مرة بعد أخرى، ولم يجعل هذا أمرا مرتبا، وإذا يرسل الرسائل بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول: أنه بدأ الصيام بعدنا في بلده، ثم أتى إلى هنا وأتم صيام 29 يوما، فهل عليه شيء؟ وبدأ الصيام بلده لم يصوم إلا بعدنا بيوم. نعم. طيب أهل بلده صاموا 30 أو صاموا 29؟ صاموا 30 ونحن صمنا 30، إذن يلزمك أن تأتي بيوم ما دام اتفق البلدان على إتمام الشهر، فينبغي لك أن تأتي بيوم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حالق اللحية؟ ذكرنا مرارا أن هذا يعني أمر محرم، يعني مخالف لأمر الرسول عليه السلام، فهو عليه السلام أمر بإعفاء اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، في عدة ألفاظ كلها يعني تدعو، وأيضا داخلة في التشبه، يعني التشبه والتشبه بالنساء، وفي أمر خطير، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. يا أخي كيف تعرض نفسك لهذا؟ لو لو لو أكرهت لم تقبل، تعرض نفسك له، فكيف ولله الحمد ما يكون شيء من هذا القبيل، خاصة في بلادنا هنا وكثير من بلاد الإسلام ولله الحمد. وبعض الإخوان اللي يقولون عندنا في العراق وعندنا ما أعرف في كذا وكذا، أول شيء الطواغيت الذين كانوا يشغلون الناس في تونس وفي مصر، ولله الحمد قطع الله دابرهم، ونسأل الله أن يقطع دابر الآخرين كذلك ويلحقهم بالأولين. فهنا يعني نقول ما لك حجة، أو كان العسكريون في بعض بلاد الإسلام كذلك، لكن نقول ينبغي المسلم ما يستسلم ويتحايل على هذه الأشياء ويجتهد، أما كونك تستسلم. ثم أيضا نجد إخواننا في المدينة هنا يقول البلاد هناك يشغلون، أنت هنا في المدينة الآن، طيب على الأقل أعفها، أنت بين يدي في بلاد الرسول عليه السلام، فإذا كنت كذلك طيب أعفها، وإذا ابتلك الله بالشياطين هناك والفراعنة في العراق وما إلى ذلك الشكوى إلى الله، اجتهد أنك تتخلص منهم. فيا إخوان لا تتساهلوا، الأخ الذي يبتلى بهذا يخشى عليه، والله يخشى عليه، لأنه دائم متلبس بالمعصية، والبلوى أنه أحيانا يوم الجمعة، يوم الجمعة ذلك اليوم الذي تقرب الإنسان فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المسكين يتزين بحلق لحيته ويطال، هذا خطأ، على الأقل خلى في يوم اليهود، في يوم السبت ولا في يوم الأحد، حناليك بعض الشر أهون من بعضك. فنسأل الله أن يهدي إخواننا ويردهم إلى الحق، وهي رجولة وشهامة، لولا أن الاستعمار الخبيث ابتلى هذه الأمة قبل عشرات السنين وزين لهم هذا الأمر وأراد أن يخرجهم من رجولتهم ودينهم وشهامتهم، فلكن رد الله كيده في نحله، والحمد لله نجد الآن الإقبال في أوساط الشباب وأنهم صاروا يحيون هذه السنة. وأعلم يا أخي أن لك أجر في أوساط بيتك وحيك وقبيلتك، إذا رأوك وخاصة كنت يقتدى بك تكون سنة ويقتدون بك الصغار والآخرون، فبادر ودع عنك العادات والاستسلام لها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز نقل المسجد الذي أقيم على قبر إلى مكان آخر، أم يتم نقل القبر إلى قبور المسلمين؟ العلماء يقولون الحق للأسبق في البقاء، إن كان القبر أسبق فهو أولى أن يبقى، وإن كان المسجد أسبق وأدخل القبر فيه فالمسجد أولى. وعلى كل حال الأمر يرجع إلى أهل الرأي في البلد في القرية في الحي، إذا اتفقوا وأهل الميت موجودون أولياء أو قالوا ما عندنا مانع حتى ولو كان القبر هو السابق، واتفقوا على أنه ينقل إلى المقبرة، فما اتفقوا عليه فيعمل به من غير إحداث فتنة وفوضى ونزاع. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإنسان إذا كان مصر أو مصرا على المعصية أن يطلب الموت بعد توبته لكي لا يعود للمعصية؟ لا ما ينبغي، يعني بل بالعكس، يعني هذه فرصة له، ما دام تاب من هذه المعصية مهما كانت، فكونه يبقى ويستكثر من أعمال الصالح ليكفر عما مضى، وأيضا يسأل الله الثبات، ما دام كله دعاء، إن كان يدعو بالموت ويدعو يسأل الله الثبات، فيسأل الله الثبات وأنه ما يقع مرة فيما ابتلي به من قبل، فهذا أولى به. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن أجاهد بنفسي في سبيل الله وأنا وحيد والدي وليس لي إلا أخت وحيدة؟ هذا يرجع إلى أبويك، إن أذنا لك إذنا صريحا بدون مجاملة، وأيضا ترى أنهما ليس بحاجة إليك، فهذا يرجع إليهما. وإن كان يعني لم يأذن أحدهما أو قد يأذن بنوع من المجاملة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشأن ففيهما فجاهد. لما أتاه الرجل أراد أن يخرج جهة قال هل لك من أبوين؟ قال نعم. فقال فيما قال أو كما قال عليه السلام فيهما فجاهد. وفي بعض الروايات أنه تركهما يبكيان، قال ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل علم تأويل الرؤى وتفسير الأحلام منه من الله عز وجل، أو هو علم يتعلم كسائر العلوم؟ الذي يظهر أنه يعني أمر يعني من الله، يعني ليس كسبا، نوع من الإلهام. الله سبحانه وتعالى يلهم من شاء من عباده، حتى بعض المعبرين قد لا يكون من الورع بالدرجة والمنزلة التي ترى في غيره، ناس أهل ورع وعبادة وطاعة، ومع ذلك ما يحسنون التعبير، وآخر دونهم في ذلك، دونهم في الورع والزهد، ومع ذلك يعني فتح الله عليه بحسن التعبير، فهو نوع من الإلهام، الله يلهم لذلك من شاء من عباده، ولا أظنه يعني يكتسب، ما أظنه يكتسب، بل هو نوع من الإلهام. أحسن الله إليكم. يقول رجل لا يعمل بالتجارة اشترى لي سيارة على أن أشتريها منه بالتقسيط، فلما سألت عن ذلك قيل لي أنه ربا، قال لي اعتبر هذه السيارة شركة بيننا ثم أجرها بمبلغ في الشهر لي نسبة ولك نسبة إلى أن تسدد ثمنها، فهل يجوز ذلك؟ والله ما أدري هذه المعلومة، لكن أول السؤال، إن كان هذا الرجل اشترى السيارة وبينكم اتفاق أنه إذا اشتراها يبيعها عليك، فإذا كان اشتراها شراء صحيحا وقبضها واستلمها وأخذها من المعرض وحولها إلى بيته مثلا، إذا كان ما عنده معرض، المهم استلم السيارة ودفع قيمتها لأهلها فباع عليك بالتقسيط، فهذا لا إشكال فيه، ما في شيء من الربا. أما قضية الاتفاق الآخر فهذا فيه نظر، لعل الأخ يتصل حتى استوضح منه بعض الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هل الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، وما الدليل على ذلك؟ ورد في بعض الأثار وأهل العلم يقول ليس بصحيح، بل ينادون بأسماء آبائهم، وما قيل أنهم ينادون بأسماء أمهاتهم سترا عليهم قالوا ليس بصحيح، بل إنهم ينادون بأسماء آبائهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل فعل ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما سنة يحتج بها ويتبع، مثل دعاء ختم القرآن وأخذ شيء من اللحية في التحلل؟ هذه مسألة عند أهل الأصول، الذي هو عمل الصحابي، عمل الصحابي هل هو حجة؟ فأهل الأصول يقولون الصحابي إذا عمل عملا ولم ينكره عليه الآخرون من الصحابة ولم يعارضه أحد، فضلا عن أن يعارض سنة أو نصا، فالأولى أن يؤخذ به، أن يؤخذ به، يعني هذا يعني عند عامة أهل العلم. فما ورد يعني من سنن وأفعال من بعض الصحابة رضي الله عنهم اشتهرت عن بعضهم، مثل ابن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وآخرين من الصحابة، كل منهم يؤثر عنه شيء، فهنا ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة، لأن الصحابة ليسوا معصومين، ليسوا معصومين إلا إذا اتفقوا وأجمعوا، أما أفرادهم فإنهم يصيبون ويخطئون. كيف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وهم أجل قدرا وأعمق فقها وورعا، ومع ذلك ورد مسائل أخطأوا فيها، أبو بكر وعمر، مسائل عند أبي بكر ومسائل عند عمر ومسائل عند علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن ما أثر، ذكرنا ما يتصل بأثر ابن عمر رضي الله عنهما في شأن اللحية، وقلنا هذا يعني ما أثر عن غيره، ما عمل به أحد غيرها في الحج والعمرة فقط، في الحج والعمرة وقبضة. ابن مسعود له أشياء أيضا أثرت عنه، فإذا كان ما يعني يعارض ما عرض من الصحابة ولا يعارض شيء من السنة، فلا شك أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنه فيه خير كثير، فيه خير كثير بهذا الشرط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. المدينة الأفضلية خاصة بمسجد الرسول عليه السلام، هذا فقط. أي نعم، ألف صلاة عن ألف صلاة كما لا، قبة والقبلتين والإجابة كلها مساجد عادية. الأفضلية إلا مسجد قباء ورد فيه أنه كأجر حجة وعمرة فقط. أما بقية المساجد الأخرى وإن كانت أثرية، مسجد السبق ومسجد بأجر عمرة ومسجد قباء ورد بأجر عمرة فهذا. أما بقية المساجد فالصلاة فيها كغيرها من المساجد. التفضيل في مسجد الرسول هذا عليه الصلاة والسلام بما فيه هذه التوسعة، لا الساحات الصحيحة أنها لا تدخل في هذا، لكن له أجر الجماعة. إيه نعم وإيه نعم. وذكر إخواني أرجو إذا أذن المؤذن نتابعه ونتقدم للصفوف الأولى، لأن البنيان أمامكم خالي، تقدموا للصفوف. أرجو عدم التشاغل بالأسئلة وفيكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.